الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المصنف ذكر مجموعة من العبائر ثم كر عليها وقال أن المحتملات من ذلك خمس أمور. الأمر الأول يرجع إلى إنكار الصانع، وأمور البقية الأربعة اللي موجودة، وبالنتيجة قال هذه الثلاثة الأولى اللي هي ترجع إلى إنكار الصانع أو التوحيد أو الخلل يعني بالأفعال، هذه عقائديا ليس منزل منزلة الكافر، إنما هو كافر. معنى الكفر فلان مؤمن فلان كافر، معنى الكافر هو إما أن ينكر الله تعالى أو ينكر التوحيد أو يقيد الله تعالى ويرى أن الله تعالى قد يعني تحددت قدرته في بعض الأفعال، فعلى هذا الكافر. بالإضافة إلى إنكار النبي إنكار المعاد الأصول الثلاثة، لكن ما يتعلق بالله هذه الأشياء الثلاثة هي تثبت كفرة، مو منزل منزلة الكافر. ثم عرج الآن يقول بعد أن علمنا ذلك نشوف العبارة اللي إحنا صدرنا بها البحث اللي قالها جامع المقاصد اللي قال التنجيم حرام، ثم عرفنا ما معنى التنجيم. هذا الكلام ما ينطبق على تعريفنا. إحنا عرفنا في صدر الكتاب شنو عرفنا التنجيم، هو عبارة عن ربط حركات، هذا كلام المقاصد، قال عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، فكأن هذا هو الحرام. التنجيم حرام. ما هو التنجيم؟ التنجيم هو عبارة عن إخبار، كلامه عبارة عن إخبار، لكن هذا الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. احنا بي اخذناه الى الان هذا وحده ما بي قد يكون حرمة، فقال درس اليوم وبالجملة فلم يظهر من الروايات التي نقلنا بعضها لم يظهر تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في صدر عنوان المسألة. لم يظهر من الروايات بمجرد الإخبار عن بعض الكواكب يصير كفر، مو هذا. لم يظهر كفرا حقيقيا، تكفير كفرا حقيقيا اللي يرجع إلى إنكار الصانع، إنكار النبوة، إنكار المعاد، وإنكار الصانع يعني التوحيد اللي هو يرجع إلى الإلحاد، إنكار الصانع أو إنكار التوحيد أو إنكار الأفعال، لم يظهر. فإذا كان كذلك فالواجب الرجوع في الكفر، لاحظوا، لا إلى عنوان التنجيم، فالواجب الرجوع إلى اعتقاد المنجم، نرى هل هذا الاعتقاد كان كفر أو لا. أما عنوان المنجم بما هو منجم هذا وحده ما نقدر نرتب عليه الكفر، فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم إلى ملاحظة مطابقته لأحد موجبات الكفر اللي هي من إنكار الصانع وما يتعلق بمسألة التوحيد، أو غير إنكار الصانع كإنكار النبوة أو المعاد مما علم من الدين بديهتان. هذا، وإلا مجرد منجم يقول أنا منجم، ماذا تفعل؟ يقول أنا أخبر عن حركات الأفلاك. كيف تخبر؟ تارة يقول أن هذه الأفلاك العلوية مؤثرة على نحو الاستقلال في الأفلاك أو في القضايا السفلية، يقول له نعم هذا كافر، التكافر على نحو الاستقلال يعني جعلت لله شريك. تارة يقول أنا أخبر، وإنما بالتجربة، كلما تحرك زحل بمقدار درجة كلما حدث الأمر الفلاني، فأني أخبر بحسب العادة نعم الله تعالى يفعل ما يريد، لكن أنا بحسب ما أرى أخبر، هذا قد ما يلزم كفر، فيختلف. فما عدنا العنوان بما هو عنوان رأسا أن يكون حرام. وهذا الموضوع مهم كما ذكرنا فيما مضى أنه العناوين مهمة جدا في معرفتها حتى نرتب عليها الحكم. مثلا الآن الإنسان تارك الصلاة، شنو معنى تارك الصلاة؟ عندنا صلاة معلومة وهذا لا يصلي، واضح أن يترك الصلاة. الكذب، عندنا الكذب أمر معلوم وهذا يكذب معلوم. عندنا الآن التطفيف اللي مر علينا سابقا اللي هو عملية تقليل، لكن التطفيف ملاحظ بلحاظ الغير، أما واحد قاعد وحده ويطفف ما له علاقة، وإنما بملاحظة الغير أنا أتصدى إلى الميزان فهذا يعطيني، ما أعطي كيلو وإنما أقلل من عنده. نعم هذا العنوان حرام واضح. الآن عنوان التنجيم، ما هو التنجيم؟ جامع المقاصد قال عبارتنا في البداية قال التنجيم حرام. نسأل ما هو التنجيم؟ ممكن هاي اصطلاحات تتبدل تتغير بتغير الأزمان. التنجيم اللي تسلطت الروايات عليه كونه حرام، ما هو؟ بمجرد الإنسان ينظر إلى النجوم، أصحاب الأئمة عليهم السلام سيأتي كان بعضهم نجمين، عبد الملك بن أعين اللي قرأنا روايته في الأمس أصلا كان منجم. الإمام عندما قال تقضي قال نعم، قال احرق الكتب، فلو لم يقضي لا معنى لإحراق الكتب، وعمل مباح ما بشيء. فالتنجيم اللي هو مصب الروايات يقول هذا مو هذا عنواننا، بمجرد الإنسان يخبر عن حركات أو الأوضاع للكواكب هذا واحدة ما يولد كفر. فكأن التنجيم اصطلاح خاص، احنا هذا اللي ينفعنا، فكأن التنجيم اصطلاح خاص. ما هو التنجيم اللي هو اصطلاح خاص؟ الآن إلى الآن المنجم ما نقدر نحكم بكفره، لازم نروح إلى عقيدته. الروايات ما تقول المنجم الذي يعتقد كذا وكذا كافر، وإنما المنجم. فإذا ما هو الاصطلاح الخاص للتنجيم؟ هذا مهم. الآن إحنا نريد نوصل ويا المصنف، هل هناك اصطلاح خاص غير ما ذكر جامع المقاصد؟ الآن إلى الآن أحالنا على اعتقاده، سواء كان هذا منجم أو مو منجم هو كافر. الذي يعتقد بتأثير غير الكواكب سواء كان منجما أو غير منجم هو كافر، لأن راح أروح إلى العقيدة. فإذا إلى الآن مو واضح المنجم اللي حكمنا بكفرة من هو؟ فقد عندهم اصطلاح خاص، استراح نجي ويا العبارات نصل إلى نتيجة. هذا مهم، موضوع جدا مهم. قال فالواجب إذن الرجوع فيما يعتقده المنجم حتى نحكم بكفره، إلى ملاحظة مطابقة اعتقاده لأحد موجبات الكفر من إنكار الصانع أو غيره كالنبوة والمعاد ثم نحكم بكفره. نعم هنا راح يصير اللازم أعم، بيناتهم عموم خصوص من وجهه، قد هو يعتقد بإنكار الصانع لكن ليس بمنجم، مو منجم، هو ينكر النبوة مو منجم. فإحنا أحلناها على موجبات الكفر اللي بنفسها هي حرام، بنفسها كفر. إلى الآن كما قلنا عنوان التنجيم بعده. ولعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم، أمس قرينا عبارته قبل جامع المقاصد بعد العلامة في المنتهى، ايش قال الشهيد في القواعد؟ قال كل من اعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجد له فلا ريب أنه كافر. اقتصر على هاي العبارة. هاي العبارة شنو؟ تدل على الاستقلالية في التأثير. عبارة ولذا اقتصر في تكفير المنجم على من يعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم وموجد له، ولم يكفر غير هذا الصنف كما سيجيء تتمة كلامه السابق. بمجرد واحد يرى الكواكب ويخبر عن الأوضاع هذا مو كافر ما لم يرجع إلى هذا الاعتقاد. ولا شك أن هذا الاعتقاد اللي هو شنو الكواكب مدبرة، هذا الاعتقاد هو إنكار، إما إنكار للصانع فهو كفر، وإما إنكار لما هو ضروري من فعله تعالى، وهو ما هو فعله إيجاد العالم وتدبيره، فينكر فعل الله أيضا هذا كفر. واضح المصنف الآن في تحقيق معنى التنجيم حتى احنا نحكم بكفر. بل الظاهر من كلام بعض اللي ذكروا بالهامش هو شارح النخبة حفيد الجزائري، بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح فقهي في معنى التنجيم، اصطلاح لفظ التنجيم في الأول وهو إنكار الصانع، هذا معنى هذا منجم يعني ينكر الصانع اصطلاح. كأنه قال السيد شارح النخبة إن المنجم من يقول، لاحظ، من يقول بقدم الأفلاك والنجوم بقدمها فهي مؤثرة، ولا يقولون بمفلك ولا خالق، ماكو واحد فلك الأفلاك خلق الخلق، لا، هي هاي الأفلاك قديمة والمخلوقات قديمة، فهي تتمتع بخاصية ذاتية للقدم، فبالنتيجة هي تشترك مع الله إذا أكو الله باعتقاده كونها واجبة القديمة، هي صادر الخلق منها فهي المؤثرة. قال وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون، يطلبون المطار بالأنواء. الأنواء هو يذكر في بعض مجمع البحرين أنه كان 28 نجما. العرب يقولون إذا طلع، إذا غاب نجم طلع، هاي العملية يسموها النوء، كانوا يستمطرون بها، يعني ينسمون المطر إلى هذا الفعل على حول الاستقلالية. الآن صار الاصطلاح اختلف، صارت أنواع. وهؤلاء معدودون من فرق الكفر في مسفورات مؤلفات الخاصة والعامة، هذه مسفوراتهم مؤلفاتهم مجاميعهم واضحة على أن هؤلاء من فرق الكفر، ويعتقدون في الإنسان أنه كسائر الحيوانات يأكل ويشرب وينكح ما دام حيا، فإذا مات بطل واضمحل، فما عندهم شيء اسمه المعاد، فينكرون أيضا المعاد أكثر، وينكرون جميع الأصول الخمسة. طبعا هي الأصول الثلاثة باعتبار العدل يرجع إلى التوحيد، والإمامة ترجع إلى النبوة، إذن الأصول الخمسة اللي اشتهرت عند الطائفة ترجع هي إلى ثلاثة، الذي ينكر التوحيد وينكر النبوة وينكر المعاد قل من الكافرين، هؤلاء ينكرون. وعبارة الآن في أن يعتقدون في الإنسان كذا، هذا واضح من عندهم أنه إنكار إلى التوحيد المعاد. الأول كون هم لا ما موجود مفلك ولا خالق، يعني ينكرون الصانع والتوحيد وأمثال ذلك. نعم. مو يلزم من الكفر. يقول المنجم كافر. احنا من اجينا الى عبارات وروايات شفنا انه ما الكفر ما يدور مدار اي منجم، لان اكو منجمين اصحاب الائمه عليهم السلام، والامام فصل تقضي، قال له ايه اقضي؟ قال له احرق الكتب. فاذا ما يقضي ما يحرق الكتب، وسيجون جماعه نوبخت ذول يسالون الامام عليه السلام، امام يقول لهم ايه نعم ابقوا عمله. فمعنى ذلك ان عنوان التنجيم هذا مو مصب الروايات عنه، فلازم التنجيم يو اصطلاح خاص يو نشوف اللازم مالته. فما نقدر اي منجم نقول له انت حرام سويت، قل له انت شو تسوي؟ شو تسوي انت الان؟ الان قد بعض الناس ياخذون خيره بس يجوا يسوون حرام وما ندري. ماكو واحد يقول اخذ الخيره حرام، لكن عنده قذف طريقه معينه خلاف الطريقه المد هم يسميها خيره مثلا. فهذا المنجم الان ما نقول ماذا تفعل؟ فنشوف فعله اذا يستلزم انكار الصانع، لان الكفر هاي لفظه الكفر غير الحرام. الحرام انسان فاسق يعلم ان هذا واجب وتركه او حرام ويرتكب، اما الكفر قاعد ينكر. فالروايات تشدد على المساله وتجعل هذا كفر او بمنزله الكفر. من يكون كفر يعني لازم يرجع الى ارتداد او انكار الصانع امثال ذلك. هو يريد يرجع الى هذا الكلام. نعم إلا يكون عنده كما قال شارح النخبة عندهم اصطلاح المنجم الذي ينكر التوحيد ينكر الصانع. هج هذا القال اللي قال شنو عفوا حتى يكون كافر. الكفر معلوم إذا ذني ما يكون كافر، يكون حرام بس مو كفر. قال ثم قال رحمه الله عن الشارح: وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات الكواكب يعني السيارات وربما يتخرصون عليها يكذبون بأحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين. هؤلاء هكذا يفعلون. من اجينا الى عقيدتهم ماذا كانت عقائدهم؟ مع صحة عقائدهم الإسلامية، شوف يؤمن بالله ويؤمن بالنبي ويؤمن بالمعاد، لكن هؤلاء يستفيدون فائدة، يعملون هذا العمل، يبينون نفسهم انهم اوتوا من العلم مثلا ما لم يؤت احد اخر، لكن هم مؤمنين بالله تعالى. فهؤلاء غير معلوم، فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. مو هؤلاء مشمولين بأنهم كفرة، لأن هذا يعتقد بالله، شلون إذا هو يعتقد بالله عبر عنه كافر؟ نعم الفعل ماله قد يكون مثلا منهي عنه حرام، أما هو كافر فلا. فرق بين الأمرين. أقول خارجين عن التعريف اللي هو محل كلامنا، اللي الروايات تقول عنه هذا كافر، من صدقك فكأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول هيك، هذا تجديد. أقول في هذا الذي ذكره مضافا إلى عدم انحصار الكفار من المنجمين في من ذكر، ارجاع إلى شارح النخبة، أيد من جهة وارجاع إلى أنه من الكفار اللي ماذا قال؟ قال الذين يقولون بقدم الأفلاك، قدم على نحو الطبيعية، ويجعلون الإنسان على أنه كسائر الحيوانات ما دام حيا فإذا مات اتهم. ثم قال البقية اللي يحاولون يرتبون بعض الإخبارات لكن عقائدهم سليمة فما بهم شيء ذلك. هذا كأن أشبه بالحصر هو سواه. الشيخ يناقش يقول الحصر اللي احنا ذكرناه. قال بل هم على فرق ثلاث كما أشرنا إليه في درس الأمس، إنكار الصانع، إنكار التوحيد، إنكار الأفعال. وسيجي أيضا التصريح بأن المنجمين على فرق ثلاث من صاحب البحار عندما يتعرض إلى مسألة السحر، سيتعرض هناك إلى أن هؤلاء الثلاث. ماذا قال؟ يقول أن النزاع المشهور بين المسلمين، هذا مهم العبارة، في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيراً كما عرفت من جامع المقاصد، لأن المعنى الأول لا خلاف أنه شنو؟ كفر. الكلام أن التنجيم صحيح أو غير صحيح هو المعنى الثاني اللي ذكر الآن، هو واضح شريد يقول. يقول إحنا عندنا واحد، عندنا مصطلح لا إشكال في كفرة، ما نناقش عليه ولا نخليه أصلا هنا، هذا لا إشكال به. وعندنا مسألة اللي هي أخذ ورد ما بين المسلمين، هل هذا التنجيم صحيح أو مو التنجيم صحيح؟ اللي يا هو اللي هو معتقد بالله تعالى لكن يخبر عن الأوضاع. جامع المقاصد ماذا قال؟ عبارة جامع المقاصد قال الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية، هذا الإشكال أن هذا حرام أو غير حرام. بتعبير آخر إحنا عندنا ليس ثلاث أمور، إحنا إما نقول كافر أو غير كافر. المبحث مو هذا، مبحث مو هذا، لأن هذا أمر عقائدي. إحنا كلامنا في المكاسب المحرمة، نتحدث عن الحرام وغير الحرام. فإذا كان هذا مو كفر لا يعني أنه جائز، ويانا؟ إذا كان هذا غير كفر مو معنى هذا جائز، يبقى النزاع به هو غير كفر لكن حرام أو حلال. الشيخ يريد يبين هاي القضية. قبل إيش قال؟ لاحظوا، ارجعوا إلى عبارة النخبة، إيش قال؟ وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات وربما يتخرصون، مو هذا قلنا؟ يقول مع صحة عقائدهم فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد. فش عند صاحب النخبة؟ عنده مطلبين. المطلب الأول فوق اللي ايش قال؟ قال التنجيم ينحصر بالأول. ثم قال شارح النخبة إن المنجم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم، فكأن المنجم حصره في هذا. وذيل العبارة أن الذي كانت عقائدهم سليمة غير مشمولين لروايات التنجيم. فش عند شارح النخبة؟ عنده مطلبان، كلاهما المصنف لا يرتضيهما. المطلب الأول كأن حصر المنجم الكافر الذي يقول بقدم الأفلاك، هذا واحد يقول هذا خطأ. المنجم الكافر اللي احنا ذكرناه بالتقسيم الثلاثي الخماسي اللي قلنا الثلاثة الأولى اللي هو إنكار الصانع أو إنكار التوحيد أو إنكار الفعل، هذا مو مثل ما يقول. اثنين أنه ايش قال؟ قال الروايات اللي ناظرة بالمطاعن على المنجمين ما تشمل من كانت عقائده سليمة، يقول هذا مو صحيح. النزاع المشهور بين المسلمين أن الإنسان إذا كان عقائده سليمة ويعمل بالتنجيم هل هذا العمل حرام أو مو حرام؟ هذا النزاع. نحن فعدنا نزاع بالكفر وعدنا نزاع بالحرمة، أحدهما غير الآخر. نرجع للعبارة، قال أقول فيه مضافا، يعني الإشكال الأول نرجع للعبارة حتى تترتب في الذهن أكثر. أقول فيه مضافا إشكال أول. ما هو الإشكال على عبارة شارح النخبة؟ عدم انحصار الكفار من المنجمين في من ذكر فقط في القدم، لا، شنو إذن الكفار؟ بل هم على فرق ثلاث كما ذكرناه في درس سابق. واحد. اثنين، إشكال الثاني أن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه، حلال أو حرام، وين هو المعنى الذي ذكره أخيرا؟ هذا هنا ذكره، اللي شنو هو؟ اعتقاده صحيح لكن يعمل بالنجوم، اللي هو ذكره منه هو جامع المقاصد. جامع المقاصد ايش قال؟ قال حرام. انت شلون تقول هذا؟ الروايات ما تشمل. هو نزاع هذا، احنا هو نزاعنا كأنه أشبه بالأمر المفروغ من عنده، أن النزاع ترى ما يشمل هؤلاء، لا، هو نزاعنا هؤلاء حرام يومو حرام، مو كفر وبغير كفر. قال كما عرفت من جامع المقاصد والمطاعن الواردة في الأخبار المتقدمة وغيرها، كل المطاعن أو جلها على هؤلاء مع سلامة عقائدهم دون المنجم بالمعنى ذكره أولا، اللي هو يقول بقدم الأفلاك، وإلا أمير المؤمنين من ما كان يستحب واحد كافر في المعركة، اللي قال للأمير المؤمنين لا تطلع ترى تغلب تنغلب، كافر هذا كان مو كافر، والإمام عليه السلام اللي هو وجه الكلام إلى فهذا مؤمن، هو طالع مع أمير المؤمنين عليه السلام. فالروايات والمطاعن مو ناظرة إلى الكفرة، ناظرة للذي عقائدهم سليمة لكن يمارسون عملية التنجيم. واضح إشكال الشيخ على شارح النخبة؟ شارح النخبة كأنه توهم، حصر القضية في مورد، قال هذا هو المنجم الذي يؤمن بقدم العالم، هذا كافر، خش البقية يقول عقائدهم سليمة ويعملون بالأوضاع، فالروايات مو شاملتهم، هيك كان خرجهم. الشيخ يقول له شلون يصير؟ هو احنا كلامنا بالكفر هذا معلوم، ومورد النزاع هو اللي عقيدته سليمه ويشتغل بالتنجيم، مو مورد نزاعنا اللي عقيدته مو سليمه، هذا يروح الى من؟ الى العقائد، الى قضيه كافر ومكافر. كلامنا الان التنجيم هذا اللي احنا جعلناه، هل هو مكسب حرام او مو حرام؟ التفاته دقيقه من صاحب المكاسب على شارح النخبة. وملخص الكلام وفذلكته أن ما ورد فيهم من المطاعين بمن؟ منجمين، لا صراحة فيها بكفرهم. نعم قد يكون حرام لكن كافر لا. إذن كيف نقول كافر؟ يقول الروح المعتقدة، إذا معتقد كافر كافر، بل ظاهر ما عرفته خلاف ذلك، أصلا الروايات ما تدل على كفرهم، تدل على أنهم يعملون عمل قد يكون، فبالعكس الرواية تدل على أنه هذا مسلم لكن جاء بفعل حرام مثلا. يقول ويؤيد ما ندعي ما رواه في البحار عن محمد وهارون، ذولا عائلة نوبخت من العوائل الشيعية مشهورة، والبعض منهم كان يعمل في التنجيم، أولاد سهل النوبختي، ذول الاثنين هم يسألون الإمام عليه السلام أنهما كتبا إلى أبي عبد الله عليه السلام قالوا نحن ولد نوبخت المنجم. نعم أبوهم منجم، وقد كنا كتبنا إليك هل يحل النظر فيها، يعني في كتبه، فكتبت نعم، فكتبت نعم. فكأن سؤال سابق، الآن أريد يستوضحون ذلك الجواب. والمنجمون يختلفون في صفة الفلك، فبعضهم يقولون إن الفلك فيه النجوم والشمس والقمر، بعضهم يقول لا ذول منجمين. إمام الجواب فكتب عليه السلام نعم، يعني نعم شنو؟ انظر فيها ما لم يخرج من التوحيد، فإذا خرج من التوحيد صار هذا العلم علم كفريات. فإذا المنجم بما هو منجم ماكو دليل على كفره، وإنما كفر إذا خرج من التوحيد، فهذا دليل على أصلا بالعكس، دليل على أنه إيمان. ولذلك الإمام يحتاج مؤونة زائدة اللي هو إذا خرج من التوحيد، هاي مؤونة زائدة على أصل الفعل. نعم كتب معلوم من رواية طويلة هي، اي نعم فيها في الكتب يعني، او في النجوم، في النجوم يصير اثنينات نصف. نعم هذا بالنسبة الى المقام الاول الذي عقده، وهو عبرنا عن الاستقلال في التأثير أو المدخلية على نحو العلة التامة. تمام هذا اللي تقدم المقام الأول. احنا وين هذا كله؟ بالرابع. الرابع يعتقد ربط الحركات الفلكية، هذا الربط يحتاج إلى مجموعة مقامات. الآن المقام الأول أكو على نحو العلة التامة أو جزء العلة، اللي نقل كلمات الجماعة الشيخ المفيد والشيخ البهائي وجامع المقاصد وأمثال هؤلاء. إذن انتهينا إلى أن إلى هنا الروايات الموجودة في التنجيم غير مصرحة بكفرهم، بل العكس، وإنما الكافر ما لم يرجع علما إلى إنكار ضروري من الضرورات المبينة. يعني ما عندنا الآن شيء آخر على الكافر. من واحد يجي يسأل واحد يقول له من هو الكافر، ما نقدر نقول له الكافر هو الذي ينكر التوحيد والذي ينكر الصانع والذي ينكر المعاد والذي ينكر النبوة والمنجم، ما نقدر نقول لها شيء. فالمنجم ليس هو عنوان في عرض عنوان الكافر، يعني في عرض عنوان المنكر للضروري. يعني نجي الكافر نقول من هو مصادق الكافر، نقول له مصادق الكافر الذي ينكر الذات بتوابعها، الذي ينكر النبوة، ينكر المعاد والمنجم، يصير هيك نقول؟ الشيخ يقول لا، المنجم بنفسه مو كفر مو كافر، إذا عمل رجع الواحدة من الثلاث فيكون كافر. نعم المنجم فعلا قد يكون حرام، حال حال المطفف المصور الذي يغوش، ذن العناوين اللي أخذناها. فالمنجم يحكم عليه بالحرمة لا يحكم عليه بالكفر، الكفر يبقى العناوين الثلاثة الذي ذكرناها. هذا إلى هنا كلامنا كان واضح. نجي الآن إلى المقام الثاني، يعني كيفية الربط، مو ننسى المطلب معنا. الآن إحنا بالرابع، إحنا بالرابع اللي بيه مقامات، الرابع هو دي ربط. المقام الأول الربط على نحو العلة التامة. عفوا سيدنا هنا الرواية الأخيرة نعم لم ما لم يخرج عن التوحيد، ما لم يخرج من التوحيد، ما لم يخرج عن من التوحيد، هذا يعني حلية التنجيم. اي حلال، إذا خرج من التوحيد يصير كفر، يعني هاي ضابطة. اي إذا خرج من التوحيد يصير كافر. والحلية باعتبار قال له نعم انظر، لكن ماذا كانوا ينظرون؟ قد قضايا مباحة والأشياء الحرام اللي هي نشأ من الاعتقاد، اللي البارحة قلنا في البراهين أن يستلزم من عنده تكذيب. نجي الآن نمشي العفو نمشي الآن نجي الآن إلى الثاني، يعني مو من المقامات، مقام الثاني من الرابع كلامنا الآن، الثاني يعني من الرابع. أنها أي الأفلاك أو الأوضاع تفعل الآثار المنسوبة إليها. المنسوبة إليها يعني قيام الفعل بها، أثر يقوم الفعل به كما الآن يقوم الفعل بالفاعل. نقول كتب، من كتب؟ أكو كاتب. إسرائيل عليه السلام قبض، جبرائيل عليه السلام أنزل أو نزل، ميكائيل نفخ، الفعل ينسب إلها. النجوم الفعل ينسب إلها. المشتري فعل كذا، هكذا الفعل. لا بعدنا، الفعل ينسب إلها. هذا هاي مسألة مهمة، أنه الأفعال مر عندنا في الأدب في بعض الحالات الأفعال ما ينسب للفاعل إلا على نحو المجازية، تارة مجاز بالإسناد، تارة مجاز بالفعل مثلا أو بالكلمة مثلا، وتارة حقيقة. الآن عندما نقول بنى الأمير القنطرة مثلا، بنى الأمير، هذا نسبة البناء له مو على نحو الحقيقة، يعني البناء عملية بناء، واضح أنه الإنسان يأتي بهذا الطابوق يرتبه على هذا، معناها باني يبني، لكن الأمير عملين هو ما بنى، أمر بالبناء، لكن كونه هو السلطة العليا نسب الفعل له. وتارى فلان اشترى محمد هدية، فعلا محمد راح وهو فاعل الشراء، فننسب الفعل إلى هذا، عملية وجدانية. العرب يتوسعون، العرب عادة في تأذية الكلام يتوسعون في ذلك، عندما نقول جرى الميزاب، هو الميزاب ما يجري واقف، وإنما الماء الذي فيه هو الذي يجري، يتوسعون في الاستعمال. والآن هي تدخل في علم البلاغة، وهذا في الجناية على العربية عندما فصلنا البلاغة عن النحو. بعد على كل حال بالعقائد المجبرة الذين أرجعوا كل شيء إلى الله على نحو الحقيقة، قالوا الله هو الذي ضرب، وهذا كان هو محل، مثل الآن واحد يكتب بالقلم، يكتب بالقلم، القلم هو عبارة عن آلة، الكاتب حقيقة هو الإنسان، إما يكتب بأصبعة أو يكتب بآلة، لكن الآلة لا قيمة له. البعض اجى للقرآن، عندما القرآن يقول لكم ما كسبتم، قال الله يفعل ونحن لنا الكسب. شنو الكسب؟ ها بالعقائد شوفوها ما تطلع بنتيجة، شو الكسب شنو هو؟ هنا كلام أن الآثار تنسب إلى النجم والكوكب، فالمشتري تحرك، المشتري اقترن، الفعل إلى ينسب، هو الذي تحرك. لكن هذا الثالث، أن الله هو المؤثر العام لهذه الأشياء، أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها النجوم، والله سبحانه وتعالى هو المؤثر الأعظم كما يقوله بعضهم على ما ذكره العلامة وغيره. العلامة قدس الله نفسه عند شرح لكتاب فص الياقوت ماذا قال؟ هم ابن نوبخت اللي مؤلفه هو شار، يقول اختلف قول المنجمين على قولين، أحدهما قول من يقول إنها حية مختارة، النجوم حية عت حياة نحو من الحياة، ومختارة بالفعل تروح ترجع، مختارة. الثاني قول من يقول إنها موجبة، موجبة يعني شنو؟ في قبال الاختيار، من خلي الآن مجبورة، من خلي الآن خشبة بالنار، الإحراق للخشبة موجب، ما تقدر النار تقول بكيفي أني أحرقه أو ما أحرقه، ما يمكن. أو الإنسان يسقط من شاهق بعد يسر باختيار يقول أني أقدر أسقط وما أسقط، فهو موجب. بعض المنجمين التزم بالقول الأول والبعض التزم بالقول الثاني، العلامة يقول القولين باطلات. فالآن كلامنا وين؟ كلامنا قال إن أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، هسه تفعل على نحو الاختيار أو تفعل على نحو الإيجاب، اثنينات المعنى يشملهم، أنها تفعل الآثار. الله تعالى هو المؤثر الأعظم. نعم لا على تام، هو يفعل ها الأعظم اللي على نحو شلون عندنا الآن، على نحو الطولية مو عرضية، جزء العلة يعني عرض، على نحو مثل احنا الآن. قال وقد تقدم عن المجلس في ما سبق من كلامه أن القول بكونها فاعلة النجوم بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط أخر، هذا القول كفر. سيناقش شنو وجه الكفر، وهو ظاهر أكثر العبارات المتقدمة. صار الكفر الآن ضاف لنا شيء، إذا واحد هكذا يقول، يقول إني أعتقد أن زحل يفعل هذه الحركات بالاختيار، والكافر هتش. يعني الآن أقول زيد يفعل هذا الفعل بالاختيار، يتناول الخمر مثلا، أقول زيد باختيار شرب الخمر، ما بيشي هذا. الآن أقول زحل باختياره انتقل إلى الوضع الفلاني، المجلس يقول هذا كفر. الأول مو كفر، هو مقتضى الوضع الطبيعي، هذا مقتضى الإيمان، أن أقول زيد هو الذي شرب الخمر، نسبة الشرب لمن؟ إلى زيد. هناك نسبة الحركة إلى زحل، زحل تحرك، يقول هذا تقول عليه هذا كفر وزيد ما بشيء. لماذا صاحب المجلس يكفر من يقول بهذا الاعتقاد؟ هذا سيجينا إن شاء الله تعالى. مجرد كون بالاختيار ما يعني هذا سبب القدرة الإلهية عنه. فليش رجعنا للكفر؟ شنو اللي انسلب بالاعتقاد حتى صير كافر؟ سلب التصانع؟ لا. إنكار النبوة؟ لا. إنكار المعاد؟ لا. نعم، إلا أن يكون النبي أخبرنا أن هذه الأشياء كلها هي عجماوات ليس لها اختيار، فإحنا من نجي نكذب النبي والعياذ بالله، هذا مطلب آخر يجينا إن شاء الله نستعجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. على القول بأنه